لازم يرضى ويسلم. ينتفي الإيمان عنه على حسب ما في قلبه. التالي عند البعض العامة يقول يا رب فزعتك. لا، الله ليس مصوب بالفزع. مثلا يا رب نجني، يا رب أعطيني، لكن فزع لا. القول الثاني يقول يا حول الله. لا، هي أصلا لا حول له، لا حول ولا قوة، لكن قد يختصرون، يعني يا حول الله ما يجوز. يقول عذ بالله، كان يقول عذ بالله، أنت عذ بالله واستعذ بالله، لا تغضب زي كذا. يقول ما معنى يا محمد شفعك؟ لا، ما يجوز، هذا من ألفاظ الشرك الأكبر عذ بالله. الشفاعة لا تطلب إلا من الله. الجواب عن إشكال حديث فحج آدم موسى، فحج آدم موسى حجه لأنه لا يحتج بالقدر على المعصية ويحتج به على المصيبة، فاحتج آدم بما حدث له بالمصيبة. وذكر شيخ الإسلام في المجلد الثامن الجواب عن هذا مثل ما قلنا لكم، يعني القدر لا يحتج به على المعاصي وإنما احتج به على المصائب، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وصبت بالمصيبة قدر، الله قدر عليه ذلك، فحج آدم موسى. لكن لو شخص قال لك، لو تقول شخص قم صلي، قال الله قدر أن ما أصلي، لا. لكن لو شخص مريض ماذا حدث لك؟ يقول قدر الله، فيحتج بالقدر على المصيبة ويحتج به على المعصية. هل الشرك الأصغر يكفره الله ويغفره أم أنه لا يغفر الله ولكن يدخل في موازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة؟ الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، بعض أهل العلم يرى أن الشرك الأكبر الشرك الأصغر يدخل في عموم قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر. والقول الآخر أنه يعامل معاملة بقية الذنوب تحت المشيئة، إما أن الله يغفر له أو أن الله لا يغفر له. والأرجح أنه يدخل في قول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فليس كبقية الذنوب تحت المشيئة، فالشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة. الفرق بين الكفر والشرك من ناحية الآخرة سواء، الكل في النار والعياذ بالله. وفي الدنيا يعني بعض العلم ما يفرق القائل الكفر والشرك والشرك الكفر، والأرجح التفصيل. من ناحية الآخرة الجميع كفار، الجميع في النار، قال سبحانه أن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل عن المشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وما من ناحية الدنيا فالكفر أعم، فليس كل شرك كفر وكل كفر شرك. يعني مثلا الذي يستهزئ بشرع الله نقول كافر ولا نقول مشرك، تمام؟ والذي يطوف على القبر نقول مشرك وكافر. هل معنى قول الشخص يا رب سترك محظور شرعا؟ لا، ما في بس يا رب سترك، يا رب مغفرتك، ما في شيء. يقول هل يوجد في توحيد الربوبية شرك أصغر؟ نعم يوجد، مثل فطرنا بنوع كذا وكذا، هذا شرك في الربوبية، مو شرك في الألوهية، الشرك في أفعال الله. هذا يدل قوله والذي نفسي بذا على أنه يجوز الحال فيما يخبر به عن الله؟ لا، يجوز الحال فقط بأسماء الله أو بصفاته فقط. أسماء الله مثل والله والعزيز والعظيم والكريم والمجيد، وصفات الله مثل وعزة الله وقدرة الله وقدم الله ووجه الله. نعم، كما قال عز وجل عن إبليس فبعزتك، هذا قسم بصفة من صفات الله وهي العزة. شرك في أصغر في الأسماء والصفات؟ إيه نعم، على قدر إلحاد الشخص يقع فيه. وذروا الذين يلحدون في أسماءه، على قدر ما فيه من تحريف الصفات، وقدر ما في قلبه من تأويل، وقدر وفي قدر ما فيه تأويل للصفة. إلحاد ما يسمى الشرك، يسمى إلحاد. ولله الأسماء الحسنى في الأسماء والصفات إلحاد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. يقول يجوز تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ نعم يجوز. يقول تصدق وزن شعر الصبي فضة واجبة مستحبة، يجوز استبدالها بنقود؟ التصدق عن يحلق فقط شعر الغلام، الجارية ما يحلق، يعني إذا ولد مولود السنة أن يحلق شعره. ثم يوزن كم وزن الشعر هذا، قيمته تخرج فضة، يعني تقريبا 5 ريال 6 ريال تقريبا في الحدود هذه، وهو سنة. أما إذا كانت المولودة بنت ما يحلق شعرها، يعني يسلم حلق أنها عن حلق شعر النساء. يقول هل يجوز تأخير الحلق عن اليوم السابع؟ أي نعم يجوز. يقول هل يجوز أن أنوي بالألفاظ كقول أصلي فرض مغرب 3 ركعات؟ هل يجوز أن يتلفظ في القلب؟ القلب ما يتلفظ، القلب فقط ينوي، القلب يعقد النية، والشخص عند الصلاة ما يتلفظ بالنية، يعني دائما لا يجوز إظهار النية، لا يجوز إظهار النية في العبادات ولا في غيرها، النية في القلب. فإذا قيل التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك، نقول ليس هذا النية، هذا إظهار نوع النسك فقط، إظهار النسك، إظهار الشعيرة، مثل الأذان إظهار دخول الوقت، إعلام دخول الوقت، وهكذا. نعم، يقول ما هي الأعمال المشروعة في أيام نصف شعبان؟ ما يشرع شيء مثل غيرها. نعم، شرك في الأسماء والصفات الأصغر، يعني من ناحية العقاب فيها، يعني من ناحية التخليد من عدمه في النار، هذا من عيها في الآخرة. أما في الدنيا فلا يقال الشرك أصغر في الصفات، لا، إلحاد فيها، تأويل فيها، تحريف فيها. نعم.